الحوران الشريط السادس والعشرون. ما يشبه بالأيم، فالأيم الحية الذكر شبهون به الزمان، ربما شبه الجارية الموجودة الخميسة الخواطر في مشيها بالأيم، لأن الحية الذكر ليس له غضب وموضع بطنه مجدول غير متراخ. وقال ابن مياد ذكر، قال ابن مياد عدت على السعلات، قعدت على السعلات تنفد مسحها وتجدب مثل الأيم في بلد القفر، تيمم خير الناس من أهل حاضر وتحمل حاجات تدملها صبري، تدملها صدري شعرا في حمرة عين الأسعى. وقال الآخر في حمرة عين الأسعى: لولا الهراوة والكفاة أوردني حوض المنية قتال لمن عرق، أصم منهاط الشدقين منتدد لم يغذى إلا المنايا من لدن خلقا، كأن عينيه مسماران من ذهب جناهما غدوة التألاق فاتلق. شعر في حمرة عيون الناس. قال في حمرة عيون الناس في الحرب وفي الغضب ابن مجادة: وعند الفزارة العراقي عارض كأن عيون القوم في مغدة الجمر، وفي حمرة العين من جهة الخلقة يقول أبو قردودة في ابن عمار حين قتله النعمان: إني نهيت ابن عمار وقلت له: لا تأمنن أحمر العينين والشعر، إن الملوك متى تنزل بساحتهم تتر بدارك من نيرانهم شررا، يا جفنة كإذاء الحوض قد هدمت ولم تقم مثل وشي اليمة الحبرة. معرفة في الحية. وأكثر ما يذكرون من الحياة بأسمائها دون صفاتها الأسعى والأسود والشجاع والأرقم. قال عمر بن لجأ: يلزق بالصخر لزوق الأرقم. وقال آخر: ورفع أولى القوم وقع خرابل ووقع نبال مثل وقع الأساود. ذكر الأساعي في بعض كتب الأنبياء. وفي بعض كتب الأنبياء أن الله تبارك وتعالى قال لبني إسرائيل: يا أولاد الأساعي، أمثال وشعر في الحية. ويقال: رباه الله بأسعى حارية أي التي تحري، وكلما كبرت السن كبرت في الجسم. وأنشد الأصمعي في شدة سويداد أسود تاريخ: مهرس الأشباق عود قد كمل وأنما قيض من ويط جعل. وقال جرير في صفة عروق بطن الشبعان: وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصير. رفعت له مشبوبة يلتوي بها يكاد صلاها في السماء يطير، فلما استوى جوداه لا عباه له عريض أساعي الحال يضرير. قال: ويقال أبصر من حية، كما يقال أسمع من فرس وأسمع من عقاب. وقال الراجز: أسمع من فرخ العقاب الأسهم. وقال آخر: أسود شرا لاقت أسود خفية فساقوا على حرب دماء الأساوري. ضرب المثل بجنسين من الأسود إذ كان عنده الغاية في الشدة والهول، فلم يقنع بذلك حتى رد ذلك كله إلى سموم الحية. ما يشبه بالأسود،

وروح وروح ريان وهون صمر وهدت عني الليل أقبلت مشيتا الحبال وركني خيفة القوم أزور ضرب المثل بسم الأسايد وضرب كالسوم بن عمر المثل بسم الأسايد فقال فنوم على طرف الغنى باهلية طرى الدهر عنها كل طرف وتالدي رأت حولها النسوان يرفون في الكفى مقلدة مقلدة أجيادها في القلائد يسرك أني نلت ما نال جعفر من الملك أو ما نال يحيى بن خالد وأن أمير المؤمنين أعضني بعضهما بالمرهفات البوارد غريبي تجئني ميتتي مطمئنة ولن أتقحم هول تلك الموارد فإن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الأساود حياة الجبل وفي التشنيع لحياة الجبل يقول اللعين المنقري ورؤبة من العجاج إني أنا ابن جرى إن كنت تعرفني يا رؤوب بالحية السماء في الجبل أنا الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز جلب اللؤم والكسل خبران في الحيات الأصمعي قال حدثني ابن أبي طرفة قال مر قوم حجاج من أهل اليمن مع المساء برجل من هذي يقال له أبو خراش فسألوه الكرى فقال لهم هذه قدر وهذه مسقات وبذلك الشعب ماء فقالوا ما وفيتنا حق قرانا فأخذ الكربة فتقلدها يسقيهم فنهشته حية قال أبو إسحاق بلغني وأنا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث سم القربة والشرب منه قال فكنت أقول إن لهذا الحديث لشأنا وما في الشرب من فم قربة حتى يجيء فيها هذا النهي حتى قيل إن رجلا شرب من فم قربة فوضعته حية فمات وإن الحياة تدخل في أفواه القرب فعلمت أن كل شيء لا أعرف تأويله من الحديث أن له مذهبا وإن جهلته شعر في سلخ الحية وقال الشاعر في سلخ الحية حتى إذا تابع بين فلخين وعاد كالميسى لأحماه القين أقبل وهو واثق بثنتين بسمها الرأس ونهش الرجلين قال كأنه ذهب إلى أن سمه لا يكون قاتلا مجهدا حتى تأتي عليه سنتان قول في سلخ الحية وزعم بعضهم أن السلخ للحية مثل البزول والقروح للخف والحافر قال وليس ينطلق إلا بعد سنين كثيرة ولم يقف من السنين على حد وزعم بعضهم أن الحية تسلخ في كل عام مرتين والسلخ في الحيات كالتحسير من الطير وأن الطير لا تجتمع قوية إلا بعد التحسير وتمام مبات يغيش وكذلك الحية تضعف في أيام السلخ ثم تشتد بعده تأويل رؤية الحيات قال الأصمعي أخبرني أبو رفاعة شيخ من أهل البادية قال رأيت في المنام كأني أتخطى حيات فمطرت السماء فجعلت أتخطى سيولا وحكى الأصمعي أن رجل رأى في المنام في بيوت حيات فسأل عن ذلك ابن سيرين أو غيره فقال هذا رجل يدخل منزله أعداء المسلمين وكانت الخوارج تجتمع في بيته شعر العرغي والشماخ في الحيات قال العرغي في دبيب السم في المنهوش وأشرب جلدي حبها ومشى به كمشي حمية الكأس في جلد شاربي يجد هواها في عظامي وحبها كما دد في البلسوع سم العقارب وقال العرجي في العرماء من الأفاعي وكونها في صدوع السخر قال تأتي بليل ذو ساعات فسلها

ولم يقل بعلمي. مناقضة شعرية للزيادي ويحيى بن أبي حفصة. وقال الزيادي في يحيى بن أبي حفصة: إني ويحيى وما يبغي كمتلمس صيدا، وما نام منه الرية والشبع، أهو إلى درب جحر في مقدمه. شعرية للزيادي ويحيى بن أبي حفصة. وقال الزيادي في يحيى بن أبي حفصة: إني ويحيى وما يلغي كمنتمس صيدا، وما نال منه الرية والشبع، أهوى إلى باب جحر في مقدمه، مثل العسيب ترى في رأسه قزعا، اللون أربد والأنياب شاذكة، عصن ترى السم يجري بينها قطعا، يهوي إلى الصوت والظلماء عاكفة، تقور السيل لاقي الحيدة فاطلع، لو نال كفك آبت منه مخضبة بيضاء قد جللت أنيابها قزعا. بيت بوكس قليل فاستقل بها من الهزال أبوها بعدما ركع، فرد عليه يحيى فقال: كم حية ترهب الحياة صولاته، يحمى لريديه قد غادرته قطعا. يلقين حية قف ذا مساورة، يسقى به القرن من كأس الربا زرعا، تكاد تسقط منهن الجلود لما يعلمن منه إذا عاينه قزعا، أصم ما شم من خضراء أيبسها، أو مس من جحر أو هار فانصدعا. شعر في الحيات. وقال آخر: وكم طوت من حنش مراصد للسفر في أعلى الثنيات، أصم أعمى لا يجيب الرقى، يفتر عن عصر حبيباتي، منهرة الشدق رقول الضحى، سار طمور في الدجنات، نهامة رقطاء مفطوحة من الدواهي الجبليات، صل صفا تنطف أنيابه سمام ذيفان مجيراتي، وطل في اللحيين مكلا إلى رأس أشداق رحيباتي، قدمنا من عن درسين واستأخرا إلى سماخين ولهواتي، يثبته الصبح وطورا له نفخ ونفس في المغارات، وطارة تحسبه ميتا من طول إطراق وإخبات. وقال آخر وهو جاهلي: لا هم إن كان أبو عمرو وظلم وخانني في علمه وقد علم، فابعث له في بعض أعراب اللمم لميمة من حنش أعمى أصم، أثمر زحافا من الرقط العرم، قد عاش حتى هو لا يمشي بدم، فكلما أقصد منه الجوع شم، حتى إذا أمسى أبو عمرو ولم يمس منه مضض ولا سقم، قام وود بعدها أن لم يقم، ولم يقم لإبل ولا غنم، ولا لخوف مراعه ولا ليهم، حتى دنا من رأس مضمار أصم، فخابه بين الشراك والقدم، بمذرب أخرجه من جوفكم كأن وخزنا به إذا انتظم، وخزة إشفى في عطوف من أدم،

وما كان فيها من شكل الطائر أخرجها ونقلها إلى الغيب، وما كان فيها من شكل البعير لم يخرجها ولم ينقلها إلى الويندي. وسماها أهل فارس أشتر مرغ، كأنهم قالوا هو طائر وبعير. شعر في شبه النعامة، في شبه النعامة بالبعير والطائر. وقال يحيى بن نوفل: فأنت كساقط بين الحشايا تصير إلى الخبيث من المصير، ومثل نعامة تدعى بعيرا تعاظمها إذا ما قيل طيري، فإن قيل احملي قالت فإني من الطير المربة وبالبكور. ثم هذا خالدا فقال: وكنت لدى المغيرة عير سوء تصير من المخافة للبئير، لأعلاج ثمانية وهل كبير السن ذي بصر ضرير، أهتفت بكل صوتك أطعموني شرابا ثم بنت على السرير.